سماحة الشيخ، هل القيام بالمظاهرات والمسيرات من وسائل الدعوة والإصلاح وإظهار الغيرة؟ لا، هذه من الفساد في الأرض وليست من الإصلاح ولا بالصلاح. إذا سارت هذه المظاهرات بدون أي عمل تخريبي صدك الناس عن ذكر الله، وربما اضطروا إلى أن يحصل من تخريب ما قصدوه. متى كانت المظاهرات والتجمعات؟ إن أول تجمعات بنوع من المظاهرات في الإسلام كانت مظهر فساد وسبب شر وبلاء على الأمة الإسلامية. أول ما يصح أن يسمى نوع تظاهرة ما حصل من الخروج على عثمان الخليفة الراشد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فتلك مظاهرة وتجمعات ودعوة استنكار. ودائما استنكار الجمهور إنما هو استنكار غوغائي، ولهذا المتحدثون عن علم النفس يقولون الجمهور لا عقل له، أي أن المسألة مسألة فوضى. هذه المظاهرة توجد، وربما يتعمد جهال في بعض البلاد ثم يخربون ما يمرون عليه من المتاجر ويرون أن هذا غضب منهم على العدوان. هذا هو في الحقيقة مما ينمي العدوان، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يقي بلادنا كل شر، وأن يقي هذا الشر أيضا وبواعثه وأسلابه. نعم.